الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أبو داود رحمة الله عليه السنن باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. طبعا هذا التبويب هنا مبحث ذكر الله في الخلاء، واستدل من كره ذكر الله في الخلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل نزع خاتمه، فنزع الخاتم دليل على كراهية ذكر الله في الخلاء، لأنه نزع الخاتم وفيه ذكر الله، استدل بهذا الفعل على على على كراهية ذكر الله في الخلاء. وأنا لما أقف على أحد من العلماء قال بالتحريم، فإنما هو مذهب الجمهور الكراهة، ومذهب مالك ومن تابع من السلف الإباحة. ثم ننظر إلى هذا الحديث تخريجا. قال: حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود معلا لهذا الحديث قال: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد والزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. هنا قد نص أبو داود على نكارة هذا الحديث، وقد تابع غيره من العلماء على أن هذا الحديث لا يثبت، وطعن في هذا الحديث النسائي فقال: هذا حديث غير محفوظ. وقال كذلك عنه الدارقطني نحو كلام النسائي، أبو داود والنسائي والدارقطني كلهم على هذه الكلمة. نعم، و قد انتقد ابن القيم في حاشية على سنن أبي داود بتسمى تهذيب السنن هذا الكلام، فقال: غاية أن يكون يعني هذا الحديث غريبا، وأما أن يكون منكرا أو شاذا فلا. نعم، ما علت هذا الحديث؟ علت هذا الحديث مثل ما ذكر أبو داود، قال أنه من رواية همام عن ابن جريج. همام بن يحيى ثقة من الثقات، وهمام قد تابعه، يقول هنا: لا نعرفه إلا من حديث لم يروه إلا همام، يقول أبو داود. وفي الحقيقة أنه يوجد من تابع همام في هذا الحديث، قد تابعه اثنان: يحيى الضريص ويحيى بن المتوكل. يحيى بن المتوكل ساقط مجهول، ويحيى الضريص صدوق. طيب، إذن كيف يقول إمام مثل أبو داود لم يروه إلا همام؟ قد تبعه اثنان، ذلك ابن التركماني في الجوهر النقي لما على السنن البيهقي، وقد انتصر لتصحيح هذا الحديث، قال إنه قد وجد متابعة، فليس بصحيح أن همام قد تفرد بهذا اللفظ. نعم، فنقول أن الأئمة إذا نفوا مثل الطبراني ومثل أبو داود وغيره لا نعرف من هذا الوجه، أن غير هذا الوجه أكيد فيه علة وفيه خطأ، لذلك هو ثبوته كعدمه، يعني وجوده كعدمه عفوا، هذا هو المراد، بدليل أن يحيى المتوكل هذا مجهول، ويحيى الضريص هذا روايته بهذه الطريقة عن ابن جريج المكثر وهو فيه ضعف أنت يا يحيى الضريص، هذا محل نكارة أصلا، لذلك قد صدق أبو داود أنه لم يرويه إلا همام. طيب، هب أنه ثلاثة قد روى هذا الحديث، هذا الحديث وقعت فيه مخالفة، همام قد خالف جماعة من الرواة، فقد خالف همام زياد بن سعد، وقد خالف عفوا همام هنا في رواية عن ابن جريج عددا من الرواة، منهم حجاج الأعور، وحجاج قد نص لإما أنه من أثبت الرواة في ابن جريج، ومنهم أبو عاصم النبيل، ومنهم هشام بن سليمان، ستة من الرواة كلهم رووا هذا الحديث، خالفوا همام عن ابن جريج إسنادا ومتنا، أما الإسناد فرووه من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، فزادوا زياد بن سعد، هذه مخالفة في الإسناد. مخالفة في المتن أنهم قالوا إنما الحديث مثل ما ذكر داود اتخذ خاتم من ورق ثم ألقاه، وليس في أنه كان إذا دخل خلاء نزع الخاتم، فاختلف المتن ذاك العلماء نصوا أن رواية همام هنا غلط وشاذة، وأن رواية حجاج الأعور الذي هو من أوثق الناس ومن وافقها الستة أنه مقدم على رواية همام. لذلك كلام ابن القيم حقيقة في انتقاده للأمة في هذا المنطن ضعيف جدا ولا حجة فيه ولا حجة فيه. طيب من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث مما وقع اللي طبعا مما يدل على كثرة هذا الحديث غير هذا، أن من روى هذا الحديث عن الزهري من غير من طريق ابن جريج كعقيل وشعيب وغيره من أصحاب الزهري قد رووه بنفس لفظ بنفس لفظ حجاج الأعور عن ابن جريج عن زيد بن سعد الزهري، يعني دليل أن هذا لا يمكن أن تمشى زيادة همام. طيب هنا تطرح قضية قد تبناها مثل ابن التركماني، وكذلك استحسن الكلام الألباني فيها في العلواء، قال لما يجعل الحديث حديثا وتنتهي القضية. فنقول هي واقعتين، هذا حديث وهذا حديث، هذا حديث أنه دخل خاتم من ورق، وهذا حديث أنه إذا دخل خلا نزع خاتم، ليس لما تدعها قصة واحدة. وأنس كونه يأتي عنها قصتين هذا شيء وارد، هذا شيء وارد. نقول يكفي في رد هذا الكلام أنه مخالف لطريقة الأئمة في النقد، يكفي أنه طرق ودعا وتعدد الطرق وتعدد القصة قد تتمشى في بعض الأحيان ما لم يكن هناك تنصيص من الأئمة. فحسبك النسائي بالذات ينص على أن هذا شاذ، وحسبك به من إمام في العلل. طيب من فوائد هذا الحديث أن قال هنا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة ثم ألقاه، وقد وهم الزهري في هذه الرواية، وهذه من أغلاط الزهري في المرويات، إنما الحديث إنما النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه كما جاء عن ابن عمر في الصحيح، ثم اتخذ خاتما من ورق يعني آخر أمر خاتما من فضة، والذي ألقاه خاتم الذهب. إيه عرفت. وقد ذكر يعني بعض النقاد أن هذا من أخطاء الزهري، من أخطاء الزهري. نعم، لأن حديث ابن عمر أنه اتخذ خاتم من ذهب ثم ألقاه مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين. طيب الحديث الذي يلي هذا قال باب الاستبراء من البول، باب الاستبراء من البول. طيب ما رأيكم بحكم دخول المصحف في الخلاء؟ في الجيب يعني وكذا؟ أي هل احنا قلنا الذكر بين الكراهة وبين الذكر بين الكراهة وبين الإباحة. دخول المصحف المشهور من تنصيص مذهب الحنابلة الحرمة، الحرمة، وكان له حالة خاصة أن القرآن ليس كالذكر الذي يكون. و من اللطائف في هذه الباب أن أبو زرعة له كلام في مسألة ذكر الله في الخلاء، وهو نادر اللي يوجد كلام فقهي أصلا، وكلام الفقهي لما سئل عن ذكر الله عن الكلام في الخلاء استدل بحديث أنه هذا عفوا أبو حاتم استدل بحديث ما هو أبو زرعة، أبو حاتم استدل بحديث عائشة الذي مر معنا سابقا من رواية عبد الله بن عبد الله البهي. طيب الحديث الذي بعده قال باب الاستبراء من البول، حدثنا الزهير بن حرب وهناد. من هناد هذا؟ السري. هناد بن السري، هناد بن السري، وهو من شيوخ الترمذي ومن شيوخ أبو داود، وهو ومن قرأ الترمذي كثيرا كثيرا. حدثنا هناد هناد هناد كثيرا أن كل من رواية هناد. طيب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس. سبحان الله يا أخي، برحيتنا يعني الحديث هذه كلها ما تخلو بعض من علل دقائق. قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزف من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال هناد يعني بلفظ آخر يستتر لا يستنزه مكان يستنزه. طيب وهذا الحديث لا يتم حديث الذي بعد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد. انتبه وننتقل للإسناد. مجاهد عن ابن عباس والسابق مجاهد طاووس بن عباس قال عن عباس عن رسول الله بمعنى كان لا يستتر من بول من لا يستتر من بوله. وقال أبو معاوية يستنزه. هذا الحديث طبعا هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري ومسلم، لكن هذا الحديث مما انتقده الدارقطني على البخاري، وسنأتي الآن وجه الانتقاد والكلام عليه. أولا رواية وكيع قال حدثنا الأعمش. وكيع قال حدثنا الأعمش. وكيع هنا روى عن الأعمش بذكر طاووس وكيع وأبو معاوية وجرير بن عبد الحميد عبد واحد بن زياد أربعة كلهم يروون يتابعون وكيع عن الأعمش عن مجاهد بذكر طاووس عن ابن عباس بذكر طاووس عن ابن عباس. بعد اصبر ما تبدي ليش جاي. طيب يحدث عن طاووس يحدث قال بذكر طاووس قد خالف هؤلاء الأربعة شعبة فروى الحديث من رواية أعمش عن مجاهد عن ابن عباس من غير ذكر طاووس. وتقديم رواية الجماعة على شعبة أو لا، لأن هؤلاء ثقات وحفاظ كوكيع وكأبو معاوية. معاوية أفضل رواية عن الأعمش أصلا، وغير الأعمش ضعيف يعني في ضعف. طيب كذلك عبد الواحد بن زياد معروف عبد الواحد بن زياد ثقة وله حديث مشهور أخطأ به تذكرونه أنه الشر المشهور الحديث هذا حتى دائما يجيبه ابن تيمية أنه روى حديث إذا كان إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع ركعتين رواه بسورة الأمر وغيره يرويها كان يضطجع بالخبر وهو رواه بالأمر معروف هو أتى بهذه الزيادة عبد واحد بن زياد. المقصود الراجح رواية الجماعة بذكر طاووس في هذا الحديث خلافا لرواية شعبة. طيب من الذي خالف الأعمش عن مجاهد؟ الأعمش يروي عن مجاهد بهذا الوجه بذكر طاووس. خالفه هنا انظر الحديث اللي تحت قال منصور وهو من ابن المعتمر. منصور بن المعتمر من الثقات والحفاظ والأثبات. خالف منصور بن المعتمر الأعمش ولم يذكر طاووسا. طيب الأئمة تكلموا ما الراجح رواية الأعمش أم رواية منصور؟ فقال البخاري رواية الأعمش أصح. طيب قال رواية الأعمش أصح وكذاك قال الترمذي. طيب أن رواية الأعمش أصح من رواية منصور بذكر طيب. طاووس بذكر طاووس لكن هذا الحديث تحديدا لا عموما لا غفر في هذا الحديث بعينه الشعبة ثم أين وجد الانتقاد من دارقطني؟ أن البخاري ذهب وخرج رواية منصور عن مجاهد وهو الذي نقدها ثم خرجها في نفس الحديث ثم خرجها. فتكلموا كيف انتقده ثم خرجه وانتقده دارقطني على إخراج رواية منصور عن مجاهد وأن المحفوظ رواية الأعمش وهو محفوظ بكلامه القبل. هذا الإيراد قد يرد على ترى البخاري فيه غير ما مثال. ونقول أن العالم يقول كلمة ثم يبدل لها شيء آخر يضع في صحيحة إيه؟ فلا إشكال يعني ولا يحتاج أن يلزم البخاري في مثل هذا بمثل هذا الإيراد. طيب الدارقطني نعم قلت لكم ممن تتبع البخاري في هذا الحديث، وأن رواية الأعمش هنا على منصور مقدمة بتقديم الأئمة لها ولا كلاهما حقيقة من الحفاظ. طيب نقول المخالف للجادة أنه مجاهد السلام مجاهد عن طاووس من مجاهد وعن ابن عباس هذا صحيح هذا هو لعله سبب الترجيح أنه قد حفظ وصرف غير الجادة وجادة غير يعني مجاهد عن ابن عباس. طيب ابن حبان اتخذ طريقة في هذا الحديث ورجح الوجهين قال كلامه محفوظ لكن طريقة الأمة لم تكن على ذلك أنما بترجيح رواية حديث على الآخر. طيب ثم بعدها هو الأعمش المجاهد معروف أن الأعمش المجاهد مسائل مختلف فيها السماع وكم حديث سمع منه هل سمع 6 أو 30 حديث كما يقول البخاري أو دون ذلك لكن هناك حديث قطعا أنه قد دلس فيها الأعمش المجاهد لكن هنا قد صرح بالسماع فأمنا ذلك التدليس. يقول هنا مر بقبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وفي رواية بلى وإنه لكبير والمثبت غير المنفي ينسب الكبير بعين الناس وهو كبير عند الله تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كقولها. قال أما هذا فكان لا يستنزه من البول. قول لا يستنزه من البول أو لا يستنزه من البول ما المراد؟ عامة الشراح يقولون المراد أنه لا يتوقع من البول أن يصيب ثوبه هذا هو وهذا سبب العذاب أو لا يستتر هذا معنى حق أي أو لا يستنزه لا يغتسل من بوله فهذا فيه وجوب الاستنجاء أي لقطع الخارج وخلاف لمن قال أن الاستنجاء ليس بواجب هو مذهب مالك الاستنجاء ليس بواجب. الحقيقة هذا الحديث هذا حديث قوي جدا في وجوبه وخير من الحديث الذي يذكرون حديث ضعيف أن من استجمر فليوتر ومن لم يحفل فلا حرج عليه فإن حديث فذلك حديث هاجل في حالك فيه اثنان من الرواة من المجاهيل فهذا الحديث والله أعلم دليل على وجوب الاستنجاء نعم. والمسألة فيه خلاف لكن هذا هو الظاهر دلالة الحديث. طيب قال وأما هذا كان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب برضو. الآن هذه المسألة وضع جريد النخل على القبر حتى يخفف أيها الكارم هو ورد حديث في صحيح مسلم حديث جابر ورد حديث ابن عباس حديث ابن عباس رأيتمه أنه نص على إيش أنه نص أنه لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وحديث جابر أنه مر فأمر بجريد ووضع على القبر قال علهما يخفف عنهما بشفاعتي هل الحديثان واحد أم حديثين مختلفين؟ مختلفين. إيه الظاهر أنه قصتين وهذا أكثر من رجح أنه قصتين. طيب المسألة هل هذه سنة أنك تضع جريد على القبر؟ طيب المشهور في المذاهب الفقهية المتأخرة عامتهم استحبابا كما نص عليها الحنابلة والشافعية متأخرين ومتأخري الحنابلة على أن هذا مستحب وسدلوا بظاهر الحديث وسدلوا كذلك بأثرين أثر بريدة بن حصيب رضي الله عنه بريدة الأسلمي في صحيح البخاري أنه أوصى أن يوضع جريدا في قبره واستدلوا كذلك وهذا معلق عند البخاري وصله بن سعد واستدلوا كذلك بأثر أن أبا العالية رضي الله عنه رحمة الله عليه وأوصى مورق العجلي أنه إذا مات أن يضع في قبره جريدا أن يضع في قبره جريدا قالوا هذا دليل على الاستحباب أنا اللي وقفت عليه من كلام السلف لم أقف لا على نص لأحمد ولم أقف على أحد من السلف ممن استحب وضع الجريد على القبر إطلاقا وإنما هذا من كلام متأخرين بل لا يوجد نص لأحمد لا في الفروع ولا في كشاف القناع ولا أحد يأتي فيهم في نص لأحمد فلذلك والله أعلم أن هذا ليس بمستحب ولو كان سنة لفهم الصحابة والتابعون استحباب هذه القضية بوضع الجريد وأن ما ذكر المتأخرين غلط الآن. طيب وأثار الصحابة بن باز علق عليها في البخاري في تعليق على فتح الباري قال هذا خطأ من بريدة ثم يستدل بإيش بالخطأ طريقة لو التزمناها ردينا كل الآثار، قال إن خالف بقية الصحابة لم يفعلوا. مو كل أثر يفتح صحابي واحد والبقية لم يفعلوا حقيقة، يعني هي فكرته بهذه الطريقة. إيه عرفت، ما يمكن أن يكون إجماع ضروري يعني كل واحد يتكلم به. فرد الأثر بهذه الطريقة سيء. لكن ما الجواب على الأثر؟ أنه قال فيه، وتأويل فيه بمعنى على ليس بجيد، لأن حتى أثر أبو العالية قال في القبر، ووضع جريد داخل القبر، وضع شيء داخل القبر قد أتت به السنة وأمره واسع. ايه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع الإذخر واستأذنوا بوضع الإذخر داخل القبر، عرفت. والعلماء قد نصوا على جواز أو بعض كراهية أو بعض استحباب، كراهية أو إباحة وضع مخدة للميت في القبر، عرفت. فوضع شيء في القبر هين، لذلك أوصوا به، ولا مانع منه. ومصعب بن الزبير قد وضع عند قدميه الإذخر لما أدخل في قبره. فهذا وهكذا جرى الصحابة. لذلك لو كان هذه السنة عن صحابي لتوجدنا أحمد ولا أحد قد نص على استحبابه، والله أعلم، هذا الذي يعرفه في هذه المسألة. طيب، ثم انتقل إلى حديث بعده، وهو حديث قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا نعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه درقة، أي النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء يستتر به. قال ثم استتر بها ثم بال، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابهم البول منه، فنهاهم فعذب في قبره. نعم. قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جلد أحدهم، وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد أحدهم. طيب، قبل أن ننتقل الحديث، استنبط من الحديث الذي قبله كان يسر من بوله وأنه يعذب من بوله أو من البول. قال الألف واللام هنا البول للعموم، وبوله لا تنافي الألف واللام لأنه مفرد مضاف، فاستنبطوا منه نجاسة جميع الأبوال. وما لا يكون لحمه قد إجماعا أنه بوله نجس، ولم يخالف إلا الشوكاني فقد قال أن بول الكلب طاهر، بول الآدمي نجس. هذا من الشذوذ القبيح جدا الحقيقة، ليس من اتباع الدليل. والدليل هنا ظاهرة أن وجوب إزالته دل على نجاسته، ولا ما معنى وجوب إزالته؟ الغسل دل على النجاسة. طيب، بول ما يأكل لحمه طاهر ولا ما لا يأكل لحمه. بالمناسبة كنت أسمع قبل سالم الطويل يقول أن بول الكلب طاهر، وبول المؤمن الموحد نجس، يريد أن يعني يعظم المسألة، لكن هذا لا يعرف رأسه بالإجماعات ولا شيء. كلام عن أنفسهم. طيب، الحديث هذا عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا ومعه، هذا الحديث قد صححه الدارقطني، بل قد ذكره الدارقطني في الإلزامات، إن مما ألزم البخاري في إخراجه من رواية عبد الرحمن بن حسنة عن عمر بن العاص ومعه، لأنه صحيح ولا شيء عليه. لكن لما تجنبه البخاري، والله أعلم، تجنبه لعدم تنصيص سماع زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة، أنه لم ينص سماع هذا عن هذا. تروح السيارة؟ لا ما تروح السيارة، تمشي يعني حسن. زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة أنه لم ينص على السماع، لكن تصحيح الدارقطني له كان فيه فرع عن إثبات السماع، والله أعلم. طيب، ما الذي انتقده عمرو بن العاص، أو ما الذي لاحظ عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن الحسنة أن يسلم كان يبول قاعدا، فقال انظر يبول كما تبول المرأة، يبول قاعدا، والعرب كانت تأنف من البول قاعدا. والبول قائما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، وقد قالت عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ قائلا إذا أنزل القرآن فلا تصدقوه، أو كما قالت، وهي حدثت بما تعلم. ولا حديث بوله قائما في صحيح البخاري ومسلم حديث حذيفة صريح جدا، قال انظر كما تبون المرأة. طيب ثم ذكر قضية بني إسرائيل، ثم ذكر أبو داود بعدها فائدة، قال منصور يعني بن المعتمر عن أبي وائل عن أبي موسى هذا الحديث، يعني ألم تعلم أن مالك يا صاحب بني إسرائيل، مر معنا ترى في أول درس أن هذا من كلام أبي موسى، أن إذا وقع البول على جلد أحدهم قرضه. يقول وقال عاصم من هذا؟ بن بهدلة اللي هو ابن أبي النجود، ابن أبي النجود، وعاصم النجود معروف صاحب القراءة، عن أبي وائل عن أبي موسى عن نعسل جعل بن عسلم. ومنصور مقدم على عاصم الذي هو صدوق كثير الخطأ بالراحة. كيف؟ وقد تابع منصور الأعمش، لذلك قال البخاري في العلم الكبير الصحيح ما روى منصور الأعمش. طيب عاصم عن أبي وائل معروف أن عاصم قد قالوا عن إن شئت قال لك عاصم عن أبي وائل في الصباح وفي المساء قال عاصم عن زر بن حبش. يعني هل هذا الاضطراب من عاصم يضره؟ يعني هل هذا اختلاف؟ أم هذا اختلاف على الثقتين؟ يعني لا يضر سواء زر بن حبيش أو سواء أبي وائل. الظاهر الثاني أن هذا مما لا يضر، والإعلال بأن عاصم أن رواية عاصم عن أبي وائل ممن كان مرة يقول زر ومرة يقول أبي وائل حقيقة إعلال غير جيد، لأن هذا اختلاف لا يضر، كلاهما ثقة. لذلك من يريد أن يعل حديث صفوان بن عسال في مسح الخفين، ويريد أن يثبت لا حديث مسح الخفين، ويقول أن عاصم رواه عن زر بن حبيش ورواية منتقدة عنه وعن أبي وائل ليس بجيد، ومذهب عدم التوقيف مذهب معروف قد قال به مالك وغيره. طيب ثم الحديث بعدها بقى قال باب البول قائما. حدثنا حفص بن عمر ومسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة حاء، يعني هذا تحويل الإسناد، يعني يتحول الإسناد اختصار، قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة، وهذا حديث البخاري، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. نعم. قال أبو داود قال مسدد فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبيه. يعني هذا وهو في البخاري الحديث أن ليس من السنن أنك إذا أراد البول يذهب بعيدا جدا، لا ليس من السنن إطلاقا. فناداني قال لما ذهب بعيد، لكن أعطاه عقبيه يعني ظهره فقط. وهذا يعني هذا من سجايا العرب وطرائق العرب، لا يعني يعرفون من هذه القضية، وخير السم سمت العرب. قال باب وهذا لا كلام في الحديث لصحته. قال باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. ممتاز. هذا الحديث فيه كلام حسن. قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت رقيقة عن أمها التي هي أميمة بنت رقيقة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان من خشب تحت سريره يبول فيه بالليل. هذا الحديث أيها الكارم حجاج بن الأعور هو الراوي عن ابن جريج، والإسناد هذا أصلا نتكلم عليه، لكن هذا حتى تنتبه لهذا الحديث، هذا الحديث فيه زيادة زادها ابن أبي عاصم والطبراني وغيره البيهقي وجماعة أن كان يبول في هذه العيدان ويضع تحت سريره، ثم أتى إلى هذا القدح فلم يجد بوله، فقال أينه؟ فقالت خادمة عنده قد شربته يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت من النار حضارة، يعني جعلت حجز من النار لشرب بوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه شرب بوله. طيب فالكلام عليه مهم جدا، لما يترتب على ذلك. طيب قال الدارقطني إن هذا الحديث مما يلحق بالصحيح ومما ألزم به البخاري ومسلم إخراجهما في صحيحهما، يعني لصحة هذا الحديث. هذا الحديث في إشكالية في إسناده. قبل هذا قد قال كذلك الحاكم فيه سنة غريبة، يعني ترى هذا الحديث هو اللي فيه سنة أنك تضع شيء تبول فيه تحت إناءك تحت سريرك، يعني هذه السنة الغريبة. طيب ما المشكلة في هذا الحديث؟ المشكلة في أميمة، في حكيمة بنت أميمة. حكيمة بنت أميمة قد قالوا عنها أنها لا تعرف، مجهولة، لكن هذا الذهبي في الميزان وابن حجر وغيره بالملقن جمعت قال أنها لا تعرف، المجهولة مجهولة. فهل يصحح حديثها مع جهلتها، أو أنه يستحضر في كلام يذكرونه في جهالة النساء؟ إيش جهالة النساء؟ جهالة النساء، ذهبي ذكر أن مما يغتفر جهالة النساء لأن هي لا تخرج، لذلك تكون مجهولة لا تعرف مع قلة مروياتها. فهل يغتفر؟ وهل هذه قاعدة صحيحة؟ الذي رأيته من تصرفات الأئمة أحيانا يمشون أحيانا يعلون، فتجد البخاري لما تتكلم عن الحديث جفرة بن دجاجة قال عندها عجائب، عندها عجائب، ولم يقبل حديثها، ولم يقبل حديثها. فهذا واضح أنه لا يقبل أي جهالة من امرأة تقبل. فمثل حكيمة لا يوجد فيها أي توثيق، ولو توثيق ضمني أي شيء، توثيق ضمني أن أحد يصحح لها حديث أو شيء، يعني غير الدارقطني في هذا المثال. فهذه الجهالة والله أعلم تضر في الحديث، والله أعلم أنها تضر في الحديث، ونقول أن الحديث مردود لجهالة حكيمة، إلا إذا أردت أن تعتمد على تصحيح الدارقطني، وأن تصحيح ضمني. تصحيح ضمني يعني أن يصحح لها الحديث ولم ينص على توثيقها ولا بشيء، وهي لم ينص أحد على توثيقها إطلاقا، لذلك لم يفهم الذهبي هذا أن هذا توثيق لها، لم يفهم أن هذا توثيق لها، لذلك أعلوا هذا الحديث بها. وعلى هذا نخرج بنتيجة إذا علّ هذا الحديث أنه لا يثبت حديث أن أحدا شرب بوله أو دمه، لا البول ولا الدم لم يثبت أن أحدا شرب. طبعا أحاديث شرب البول كثيرة وكلها تدور على نفس القضية، وأنه يقول لن تشتكي من بطنك من بعد اليوم إلى آخر من الحديث، لكن هذا أجودها يعني في الكلام، والباقي كلهم فيه متروك كذاب ومناكير. لكن هذا الكلام الكلام على هذا، ولو نكد أحد يبحث مبحث معروف حكم الجهالة في طبقة التابعين في النساء بالذات، في النساء بالذات هو الذهب الذي رخص بهذا، الذهب الذي رخص بهذا، لكن هذا الترخيص لا يفهم فيه تمشية حد لا يعرف إطلاقا بالرواية أقبل حديثه. والله أعلم على هذا الحديث لا يثبت، على هذا الحديث لا يثبت. طبعا وثقها ابن حبان، ابن حبان توثيقه غير معتبر، توثيقه غير معتبر. ومن أراد أن يشد هذا الحديث له طريقة أخرى غير هذا، يقول أن هذا الحديث مما أورده النسائي، والنسائي ينتقي، والنسائي ينتقي، يعني هي قضية على القرائن، ومن قال بهذا وهذا فلا تثريب عليه. والله أعلم. ورد في المنتقى؟ لا، مو في المجتبى، في الكبرى، غضب الكبرى من هذا الطريق. طيب هو في الصورة ينتقي، وفي الكبرى يعل ويبين خلافات، لكن يعني يريد أن يشدون فقط أن قراءة تقوي قبول الرواية. ما انتقد النساء؟ النساء لا ما انتقده، والدارقطني ألزم البخاري بإخراجه. قوي يعني الدارقطني. أيوة ألزم بإخراجه، قال إن هذا مما يلزم. طبعا فيه ناس صححوا، متأخرين كثيرين لو صححوا، مقسم متأخرين من طبقة يعني ابن حبان وإيه آخره ملقن وكذا. طيب وهم مستنكر المتن في قضية، قال من أراد أن يحفظ بوله لا يضعه بخشب في عيدان، لأن هذا لا يستمسك. إيه. من السلة. إيه. فقال إن هذا ذاك استغرب مثل الحديث العقيقة. لكن قد يكون هذا الخشب مصاد. إيه. مصفح. قد يمسك. لكن يقول هنا عيدان. هم قديما لأنه بيوتهم الخلاء برا. ويمكن هذا في البول أما قد يكون قد. إيه. كذا مذهب بعيد في الليل. قد يكون كانت عادتهم الله. طيب قال باب المواضع التي نهي عن البول فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي عن أبي هريرة سلسلة أخرج فيها مسلم 50 حديثا في صحيح. وهو أشهر له حديث شنو يا أخوان؟ حديث له في الصيام العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه كان يحلف بين ركن المقام من سمع من أبيه مع هذا كذبه الأمة وبل ضعف لأجل هذا الحديث. إذا انتصف شعبان فلا تصوم إذا أردت أن تحفظ العلالات هذه يا أخوان عليك فقط لو تحفظ متن واحد من متون الفقهية مثل الأحكام الكبرى أو مثل بلوغ المرام وكذا. لو تحفظ بس كتاب واحد أسانيد علل عندك تصير تعرف هذا له مثال كذا هذا له مثال كذا هذا له مثال كذا. لا يحتاج الحفظ أحاديث كثيرة ولا يحتاج حتى ممارسة كثيرة لكن الحفظ يعطي من الفهم ما لا يعطي من القراءة وهذا بالتجربة الحقيقة تجربة تجده. طيب هذا الحديث في الصحيحين في صحيح مسلم قال أن اتقوا اللاعنين قال ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلف طريق الناس أو ظلهم. هذا فيه جواز لعن المعين صح ولا لا؟ وإيش أقوى دليل أنا أسألكم إيش أقوى دليل في جواز لعن المعين تعرفونه؟ حديث اللي أخرجه البخاري اللي هو لعن أهل السماء قبل الأرض لأذى جاره فأخرج متاعه. وبعد في حديث لما لعن النساء اللي أخرجنا المسجد أفهم جيد ممتاز. وبعد في حديث لطيف جدا في الاستدلال على شهرته في اللعن أن إذا دعا الرجل زوجه لفراش فأبت فتمسم الملائكة تلعنها ولا تلعن ملائكة معين عرفت؟ نحن أمرنا بتسبها بالملائكة إيه. فهذا في جواز اللعن المعين جواز اللعن المعين عمل السلف يعني. أيوة كثير عمل السلف لكن عمل السلف في المبتدع ولا العاصي؟ مبتدع. ما والعاصي ما لك نعار بالبدع. ايه. ما هو سبحان الله لما يتكلمون على جواز اللعن لا يذكرون انه مما قال جواز اللعن المعين الا ابن الجوزي كأنه ما في احد قبله. ابراهيم الحيلي له كتابين مجلدين اسمه موقف اهل السنه من اهل الهوى. معروف هذا المجلدين له مباحث فيه كثيرة وكذا كتب بعهد قديم يوم جاء المسألة هذه وبحث الله بحث لا بأس به جيد وقال إنه هذا مثل من الجوزي أن جواز لعن معين سبحانه كأنه ما يوجد سلف قبلهم ولا يوجد ناس تكلمت. نعم. قال الحديث الذي بعده هذا لا شيء فيه. حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب وحفص وحديثه أتم. أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد حدثنا حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل اتقوا الملاعن الثلاث البراز والموارد وقارعة الطريق والظل. هذا الحديث لا يثبت لسببين لجهالة أبي سعيد الحميري وروايته عن معاذ منقطعة فإنه لم يدرك هذا الحديث لا يثبت ولفظه أتى بزيادة على اللاعنين قال الملاعن الثلاث البراز والموارد وقارعة الطريق والظل. والظل إذا كان في الصيف والشمس إذا كان كذلك في الشتاء أيضا يشمله النهي لأن المعنى يقتضيه هون زاد الموارد عن الصحيح أي زاد الموارد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله لا يبول أن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. حديث عبد الله بن مغفل هذا من رواية أشعث عن الحسن. هذا أشعث بن عبد الله البصري صدوق قد أدرك الحسن ومن باب أولى أدرك قد أدرك أنس ومن باب أولى أدرك الحسن. لذلك اللي يريد أن يتكلم على رواية الأشعث الحسن أنه لا يثبت سماع هو قديم قد أدرك أنس بن مالك سماعا فكيف لا يدرك الحسن. نعم لكن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف وما أدري النسخة اللي بين يديكم في زيادة ولا انتهى الحديث عندكم وسواس من؟ اي فإن عامة الوسواس من في زيادة عندك؟ رواه شعبة وسعيد. ايوه الزيادة هذه الزيادة في احد النسخ ابي داود. اي شوف اقرا الزيادة. وروى شعبة وسعيد عن قتادة عن عقبة بن صهبان سمعت عبد الله بن مغفل يقول البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس. ممتاز. إذا هنا حديث شعبة أول. وحديث شعبة هذا ترجيح من أبي داود. فهنا رواية شعبة وسعيد وسعيد يعني بن أبي عروبة. طيب يرويانه عن قتادة وهم أوثق الناس يخالفان أشعث. يعني في رواية عن الحسن لا شك أن رواية تكون ساقطة. فالمرفوع لا يثبت. والموقف هو الصحيح كما رجحه أبو داود في السنن. وقد ذكر أبو داود الحديث وعلته وأن هذا مما لا يقال بالرأي وله حكم هذا لا يقول لنا حديث مستحمه ثم يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه. ثم ذكر حديث قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الزهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة. لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله. يا أخوان هذا الحديث طبعا جهة الصحابي لا تضر لكن متى تضر جهة الصحابي؟ إذا كان التابعي الذي يروي عن الصحابي ممن عرف بالإرسال كمكحول. لو كان هنا مكحول عن رجل نقول هنا ما ينفع أنه يمشي. ليش ما ينفع أنه يمشي؟ لأنه ما ندري من هذا الصحابي. قد يكون روايته مرسلة قد يكون له سماع عرفت. فإن كان ممن يكثر الإرسال كرواية كمكحول فلا ينفع أن فهنا جاء الصحابي تضر لخشية الإرسال. طيب الحديث من رواية داود بن عبد الله الأودي وثق أحمد وابن معين والنسائي وأبو داود فهو ثقة. وحقيقة إعلان هذا الحديث وقد صححه من الأئمة الحميدي قد صححه. وحقيقة أنا عندي إعلان هذا الحديث ليس بجيد وهو ترى من ألفاظ هذا الحديث في لفظ مشهور ما أدري ليش ما أتى به غير يمتشط وأن يبول في مغتسله وأنها يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة تغتسل بفضل الرجل. وأنا حقيقة لا أجد له علة الحديث هذا يعني. ومن ضعفه لم يصب قد ضعفه ابن حزم عبد البر وكلهم ظنوا أن هذا داود ليس بالأودي هو الأودي لكن ليس بداود بن عبد الله بل داود آخر فأخطأوا فبنوا على هذا التضعيف. أما هذا داود يعني إعلاله بتفرد هذا الثقة عن حميد صراحة أنا لا أجد له وجاهة إطلاقا ولذلك إعلاله هو الله أعلم عندي خطأ اللي يعل هذا الحديث وأنه حديث ثابت طيب بقي حديث واحد الباب الأخير هذا نأخذه. قال الباب النهي عن البول في الجحر قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة رضي الله عنه قال عن عبد الله بن سارج اشتبه في التلفون عن عبد الله بن سارج صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنه مساكن الجن حنا فاتنا سبحان الله فائدة انتبهتها أن الحسن عبد الله المغفل رواية معروفة وثبت سماعه سماع الحسن عبد الله المغفل. و طبعا هذا الحديث بعض المعاصرين وبعض كذا يتكلمون فيه بإعلال أن الحسن مدلس وقد روى عنده مغفل ولم يصلح بالسمع هو كذلك، لكن احنا نقول أن الحسن صاحب إرسال وليس صاحب تدليس. نعم. وحفظها أن ممن اعتمد الحسن أنه صاحب أن لا يرد بعنعنة الحسن البخاري وعلي بن المديني انظر إلى هذا المثال اتضح القضية. هذه الآن رواية الحسن عن أبي بكر قد أخرج البخاري الحسن قال حدثنا من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد هذا تصلح بالسماع. حلو. لما أتى على حديث لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة رواية الحسن عن أبي بكر حتى تذكرون كان عمر أشقر كان يشغب في السالفة هذه أن رواية الحسن عن أبي بكر إيش فعل البخاري؟ أورد حديث إن ابني هذا سيد حتى يثبت أنه سمع من أبي بكر مرة ولا يلزم أنه التصريح بالسمع. عرفت؟ ولا إيه. وثم أورد كلمة علي المديني في الصحيحة وهي من الكلمات النادرة جدا اللي يرد كلمة لإمام في التصحيح. قال أن ثبت لدينا سماع الحسن من أبي بكر، فدل أنه لا يعلون بالتدليس في الحسن، إنما قضية في الإرسال. إن ثبت السماع خلاص، إن لم يثبت السماع فيعلوا بالإرسال. طيب هنا قتادة عبد الله بن سرجس أثبت سماع قتادة عبد الله بن سرجس جماعة من أهل العلم منهم أبو حاتم وأبو زرعة وابن المديني وتوقف فيه أحمد ثم قال بالسماع. فهذا حديث ثابت أن النهي يبال في الجحر. قال إنها مساكن الجن، طبعا ليتبادل الذهن الجن المعروفين. طيب أما اللي يقول إن الجن هنا لا، يقول يمكن الجن دابة أو أي شيء يجن عنك يختفي عنك، يعني يقول لك نوسع مدرك الحديث. هذا معنى جيد لكن خلاف متبادل للذهن. الجن الجن المعروفين. وأما أثر سعد بن عبادة أن نحن قتلنا صيد الخزر سعد بن عبادة بسهم لم يخطئ فؤاده، فإن هذا لا يثبت. كان قتل سعد بن عبادة الجن لما بال في جحر لأنه من رواية ابن سيرين لسعد، وابن سيرين لم يدرك سعدا. طيب نقف على هذا ثم نأخذ الحديث. هاي رواية رد رواية سعد عن لا ابن سيرين بهيك طريقة بها أنه يحكي قصة مثل هي المشكلة أن الإسناد في علة غير انقطاع مع ابن سيرين، في علة من فوق. أي نسيتها والله العظيم، لكن في علة من فوق. يعني الحديث قبل الأخير. نعم. إيش فقه الحديث؟ أنه كان يمتشط أحدنا وأنا أبوله في مغتسل على التصحيح على الزيادة التي لم تذكر. أن نهى عن أن الوضوء بفضل المرأة تقصد؟ ها وضوء المرأة فضل الوضوء بفضل المرأة وضوء، هذا موطن خلاف بين الصحابة فمن الصحابة من جوز ومن الصحابة من منع. طيب فإذا اختلف الصحابة ولم يكن بينهم أحد من الخلفاء الراشدين الأصل الحل، يعني الأصل يرجح يعني الأصل أنه يرجح ظاهر الحديث أن النهي يقتضي حرمة هذا الشيء، أن الرجل يتوضأ بفضل المرأة. هذا مرجح. والمرجح الثاني أن الصحابة الذي قالوا بالنهي يكون عندهم شيء ناقل عن الأصل، يعني خلاف القياس يسمونه، فيكون قوله مقدم على من أجازه، على من أجازه، والله أعلم. لا يجوز الوضوء، وهذا لا يستلزم منا تقسيم الماء إلى أقسام، لا يستلزم هذا الشيء. أن حتى أن أبو عبيد قاسم بن سلام كلاه الطهور ممن لم يقسم الماء إلى ثلاث أقسام، بل جعل الماء قسم واحد. قال لأن الماء النجس ليس بماء. نحن نتكلم عن الماء المطلق، هو الماء النجس ليس بماء. وقال ولا يوجد طهر وطهور وقسم واحد، فإذا لم يبقى إلا ماء واحد بس طهر. يعني ما تقول الماء قسمين طهور ونجس، تقول نجس ما هو قسم للطهور، لأن هذا خارج. إذا تغيرت أوصافه ليس بماء، ليس بماء. طيب، هو يبقى مسألة إذا تغيرت أوصافه يعني وبقي معه ماء مضاف، يعني ماء ورد، ماء كذا، ماء باقي، لا ماء كذا، بقي ماء مضاف. الآية ونزلنا من السماء ماء طهورا، هل هنا ماء نكرة صح؟ والنكرة في، وهنا هل هذه النكرة تفيد العموم؟ ها؟ وين وجه العموم؟ في السياق ما في نفي. كيف وجه العموم؟ نعم، نكرة تفيد الإطلاق، إثبات. النكرة في سياق العموم وفي سياق النفي. كلام على الماء الذي ينزل من السماء. أي. كيف هذا العموم؟ هذا العموم لأن في قاعدة أن النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم. نكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، وهذه نكرة في سياق الامتنان الله يمتن، ففادت العموم. إذا ما الذي نستفيد منه إذا قلنا فادت العموم؟ أن هذا الماء ليس الماء المطلق، بل مطلق الماء. لما تقول مطلق الماء يعني يفيد الماء الصافي ويفيد الماء المضاف، لأن عموم إيش معنى العموم لهذا المعنى. أما اللي يقول أن المراد أنه فيها الماء المطلق، هي مثل مطلق الإيمان والإيمان المطلق، نفس القضية. فحصر أن أي ماء مضاف لا يصح، أي ماء مضاف لا يصح ولو لم يتغير بنجاسة وبقي معها اسم الماء، عرفت؟ فتدرون أن مثل ابن تيمية يرجح أن هذا مطلق الماء، أي ماء يصح الوضوء به ولو كان مضاف إلى صفة، ولو كان مضافاً إلى صفة، كتغير ملوحة أو تغير رائحة أو تغير من باقلة أو شيء، دم يضاف إليه اسم الماء، ما انتقل، يعني ما صار فيمتو، ما صار شاي، ما صار بيبسي، يعني إلى الآن ماء مضاف. قال أنها، قال عموم الآية يشمله، عموم الآية يشمله. وهذا والله من الفقه الدقيق الحسن حقيقة، الفقه الدقيق. لكن وأذكر أن في من السلف من تابع بهذا القول، ولا يحضرني الآن، إن لما كن واهم هو الحسن البصري، والحسن البصري طبعا هو أهل الرأي يقول بالقول هذا، أهل الرأي يقول بهذا القول، لكن هذا يعني فقه جيد للمسألة، فقه جيد على المسألة، والله أعلم. طيب، الآثار اللي وردت عن الصحابة في المنع من فضل المرأة، وردت فيها قيود، يعني قال ابن عمر إذا اختلت به، ورد عن بعض الصحابة عبد الله بن سرجس أنه إذا كانت ابن القيم ترى يقول ما يثبتون شيء من الآثار، يقول افتهد بالسنة، لكن الظاهر أنها ثابتة. عبد الله بن سرجس يقول إذا كان من جنابة فالقيود يعني هذه قيود نص عليها الحنابلة، هم من مفردات المذهب. لابد يكون من حدث، ما يكون من تجديد وضوء أو كذا، ولا بد أن يكون مختلين به. وما ضابط الخلوة؟ الحنابلة يقول ضابط الخلوة أن إذا كان معها دون المميز فإنه يعد خلوة، لو معها صبي بخمس سنوات ثلاث سنوات يعد خلوة. وفي طائفة ثانية ما هم الحنابلة، من الجهمية ابن حزم، يقول ان الخلوة ان ما حد يراها في الاطلاق، ما حد يراها، ظاهر الحديث والحديث انه اغتسل كان هو اسعد بظاهر الحديث والله النبي بفضل احد ازواجه. اي عن النبي سلم باحد ازواجه لا يثبت هذا لا يثبت. إنما اغتسل جميعا، وراح يجينا ظن هذا الحديث هنا. وهذا حتى هذا ابن حجر الفتح قال ان هذا لفظ خطأ ان اغتسل بفضل ميمونة بين انما اغتسل معها وان هذا خطأ فيها عجين هي اي ان خطأ ان اغتسل بفضل احد ازواجه يعني هي محرمة ولكن القيود اللي وردت في الاثار اي طبعا ذكرت انا ليش اللي بيع الحديث حميد هذا يمسكون كلمة احمد ان لا يثبت في النهي حديث ظاهرنا احمد يعني هم بيركبون على يقولون احمد ليش عله لتفرد فلان يعني تراوجي تفرد داود داود احمد يضعف اي احمد يضعف كل اي هذا هم يقولون ليش ضعف احمد هذا الاثر قال لتفرد داود بن عبد الله الاوتي اي طيب هو ثقه يا اخي يعني اجل ليش ضعف يعني صراحه ما ادري يعني احنا عندنا يعني اقوال ائمه وعندنا قواعد حديثيه درسناها هالقواعد الحديثيه ايش فائده منها ندرسها اذا هو يعني اما ترجيح من اقوال الائمه او احيانا يظهر لك معنى قد لا يسلم لل يعني قد ما يسلم قد يناقش يعني قد يناقش نقول الحميدي صححها صح الحميدي ما هو ابن منده صحح لكن ليس بكطبقه احمد لكن يعني يكون فيها مجال حقيقه يكون فيها مجال بس انت تظن احمد وحتى حديث الحكم الغفاري والله انه في قوه بعد في صحته انها يتوضا بفضل المراه يعني ايش تظن سبب علان احمد وداود يعني والله ما في غيره انه يعصب الا به لكن يا اخي داود هذا احمد ممن وثقه يعني ما ادري والله تخطيئة الثقه بهالسهوله انا عن نفسي والله ما لا اطمئن بهذا لا اطمئن بهذا وأنا رأيت عامة من خرج هذا الحديث أذكر ممن لهم عناية بنقد المتقدمين لا يعلونه لا يعلونه لا يعلونه نهى المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل أي هذه إيش هذا لم يقل به أحد عشان نقول به هذا لم يقل به أحد حتى نقول به هذا ما يدل أيضا على يعني الحديث في شيء صرف النهي ولا يعني هذا نهي ولم يقل به أحد أيه. فهذا ما يدل على تفرد شيء بشيء معين يخالف ما عليه العامة كذا أيه. والله يدل والله يدل ما هو بعيد صحيح يدل يعني كيف حديث يرد ثم لا يقول به أحد أيه. لا يقول به أحد إطلاق حلا بالكراهة ولا بشيء كلهم يقولون هذا جائز أيه. فهذا لا يدل على أنه في الحديث والله شيء. صحيح كلامك والله يدل على الحديث هذا مظنة غرابة أيه. لكن خلينا نشوف الحديث يعني ما في إلا داود بن عبد الله ها؟ خرج إن شاء الله راجع. إيه لا يعني لا يوجد داود بن عبد الله. هو ظاهرنا هكذا ظاهر إن الثقة قد يخطئ. إيه. الثقة قد يهم ويخطئ. صحيح لا. إيه. والله صحيح كلامك إن هذا المعنى ما يستقيم صراحة يعني كيف حديث نبوي لا يقول به أحد ويقولون بجزء تكون جزء. إيه. بعيد والله صحيح من بعيد. من هذا الباب كان واحد صحيح بعيد جدا هذا بعيد طيب